إذن هذا صفة لله عز وجل لا ينبغي أن نخوض فيها ولا أن نقول كيف، وإنما نسلم لها ونؤمن بها ونتحرى، نتحرى هذا الوقت المبارك ثلث الليل الأخير عند نزول الله عز وجل وندعو الله عز وجل، لأنه موطن إجابة، موطن إجابة أن يتحرى العبد ثلث الليل الأخير ويدعو الله عز وجل ويتضرع له، لأن الله في ذلك الوقت يقول من يدعوني فأستجيب له، يوم ينام كثير من خلقه. فهذا يدل على أن هذا المنتبه في ثلث الليل الأخير يناجي ربه لم تأخذه الغفلة مع الغافلين، حريص على الخير، والحريص على الخير يجازيه الله عز وجل بأنه يفتح له باب الاستجابة في هذا الوقت. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، وهذا حديث متفق عليه. وتتمة الحديث أو نص الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، انظروا لهذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصور الموضوع ويقربه من أذهان الناس. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة أو مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند راسه فاستيقظ وقد ذهبت، ما فيه، ضاعت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند راسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن هذا العبد بلغ به الفرح مبلغ عظيم جدا، وسبب ذلك أنه أيقن بالهلاك، هو في أرض لا ماء ولا طعام والراحلة ذهبت بما عليها، فهو جلس تحت هذه الشجرة وقال موت هنا، انقطعت الأسباب إلا من الله عز وجل، انقطع الأمل والرجاء إلا من الله سبحانه وتعالى، فنام ثم انتبه. الناقة جالت في الصحراء ثم أرجعها الله عز وجل إلى رأس عند رأسه، فانتبه من نومه فإذا الناقة واقفة وعليها الطعام والشراب ما ضاع، فكأنه ولد من جديد، فقال من شدة الفرح يريد أن يشكر الله عز وجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والصواب يقول اللهم أنا عبدك وأنت ربي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هو عكس ولم يؤاخذه الله تبارك وتعالى على زلة اللسان، لأن زلة اللسان لا يؤاخذ عليها العبد، إذا زل اللسان بالعبد من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليه. حتى ولو كانت الزلة كبيرة مثل هذا القول، فإن هذا القول لو قاله عن عمد ويقين فهو كفر، كفر بالله العلي العظيم، رده، كيف يقول أنا ربك وأنت عبد؟ لكنه لما قاله في هذه الحالة من شدة الفرح التي أذهبت تكاد تذهب بعقله، فإنه هنا لم يؤاخذ على ذلك. كما أن الرجل الذي قال لأولاده أحرقوني لأنه كان مسرف على نفسه في المعاصي، فلما حضر الموت من شدة خوفه من العذاب قال أحرقوني، واجعلوني رمادا وذروني في النهر. من شدة خوفه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. وهل هو يشك في قدرة الله عز وجل أن يأتي به ويعيده كما كان؟ لو كان في حال سلامة عقله وكمال عقله لكان هذا كفر بالله العلي العظيم، لكنه في حال من شدة الخوف أذهلته ما عاد يفكر. فكذلك هنا صاحب الفرح صاحب الناقة فرحه عظيم جدا، هذا فرح المخلوق، فرح الله عز وجل أعظم، لكن ما يقاس بهذا الفرح أعظم. لكن هذا تقريب كمثال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا، وهذا لأن الله عز وجل رحيم يريد لعباده الخير، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، يريد لهم الخير، ولذلك يفتح لهم أبواب التوبة، يضع لهم مواسم الخيرات، موسم العمرة، موسم الحج، ثلث الليل الأخير، يوم الجمعة، الخميس والاثنين بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، أوقات كثيرة كثيرة فرص للعبد يريد أن يرجع، يريد أن يرجع، يفتح له أبواب. إن فاته هذا عنده باب آخر، إن فاته هذا عنده باب آخر، إن فاته هذا عنده باب آخر. إلا المحروم الشارد، المحروم الشارد الذي لا يريد توبة ولا يريد جنة ولا يريد، محروم شارد، فهذا مشكلة ومشكلة. لكن الذي في قلبه خوف من الله عز وجل فالأبواب كثيرة، إن أخطأه باب فتح الله له باب آخر، فتح الله له باب آخر. ونأخذ من هذا الحديث أن الله عز وجل يفرح فرحا عظيما، لا نعلم كيف هو لكنه يفرح، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة كمان أنه يفرح فرحا عظيما، لكنه ليس كفرح المخلوق، فإن المخلوق أحيانا يكون فرحه فيه بطر، فيه بطر، لكن فرح الله عز وجل يناسبه، لا نعلم كيفيته. وكقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يعني رجل يقتل رجل وكلا الرجلين يدخلان الجنة، كيف؟ كيف ممكن؟ كيف؟ يعني رجل في حال كفره مثل خالد بن الوليد يوم كان كافر يقتل مسلما شهيدا فيدخل الجنة، ثم يسلم هذا الكافر بعد ذلك فيدخل الجنة، فيأتي القاتل المقتول كلاهما من أهل الجنة، فيضحك الله إلى هذين الرجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهو أيضا حديث متفق عليه. وفي هذا أيضا إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وأن الله يضحك، لكن هل هو كضحكنا؟ الله عز وجل لا يماثله شيء، لكنه يضحك عند وجود مقتضى ما يضحكه عز وجل يضحك، كيف؟ لا نسأل عن كيف ولا نعلم ذلك، لكن نؤمن بذلك، لأنه لولا الفائدة في هذا الخبر لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن له فائدة، لأن الصحابي لما سمع ذلك فرح، كان عنده خوف شديد، والواجب على العبد أن يستوي عنده الرجاء والخوف، فلما قال عرف الصحابي أن الله يضحك فرح، وقال لا نعدم من رب يضحك خيرا. معنى هذا أن الضحك دليل على الرحمة ودليل على المسامحة، فإذا هذا الخبر فيه فائدة لا شك في ذلك، ولولا هذه الفائدة التي تتسرب إلى قلب العبد لما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يؤولون ذلك ويقولون ضحك الله المراد به أنه رضي عنهم أو نحو ذلك كلام ما هو صحيح. صحيح أن الله عز وجل إذا ضحك إلى شخص يعني أنه رضي عنه، هذا من اللوازم، لكن لا يدل أنه لا يضحك. فلا يجوز أن نؤول الضحك بالرضا أو إرادة الثواب أو نحو ذلك كما يفعله أهل التأويل. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين، يضحك من هذا الحال يعلم أن فرجكم قريب، وهذا حديث حسن. الناس مثلا في حال عدم وجود الأمطار يكونون في شدة من القنوط، عندهم نوع من القنوط، ويراهم الله عز وجل في حال من القنوط، وقد يكون ما بينهم وبين الفرج إلا قريب، يمكن باقي ربع ساعة وتأتي الأمطار، وهذا وهم في حالة من شدة القنوط. العبد لا يدري، والله عز وجل يعجب من حال العبد لأنه لا يعلم وهو في هذه الحالة، كما قال الشاعر: فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، وكنت أظنها لا تفرج. فالعبد ما يدري، يكون في غاية من الشدة والقنوط والفرج قريب، ولأن الله يعلم يعجب من حال العباد هذه. والعجب هذا صفة كالضحك، يعجب يضحك يرضى، كل هذا نثبته لكن لا نعلم الكيفية. نعم. وأيضا من هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وهي تدل على عظمة الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها يوم القيامة، يلقى فيها من أهلها وهي تقول: هل من مزيد؟ تريد هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، يعني إذا كبتها برجله عز وجل، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، فتقول: قط ما عاد تطلب شيء، يعني حسبي يكفي خلاص، لأنها كانت تطلب هل من مزيد. فلما يضع عليها رجله أو قدمه عز وجل تقول: قط يعني يكفي خلاص. وهذا أيضا حديث متفق عليه. بعض من الجهلة ينكر يقول: لا ما نصف الله بأن له رجل، هل أنت أعلم من الرسول؟ الرسول يقول: له رجل يضعها على النار، وله قدم يضعها على النار. هذا يقول: لا ليش ما تصف؟ قال: لأن إذا قلنا له رجل فإن الحيوانات لها أرجل، فمعنى ذلك أننا نشبهه بالحيوانات. يقول هذا احتجاج باطل، لأن كلامك هذا لو كان صحيح لا لقال لك شخص أيضا: الله لا يرى، لأن المخلوقات ترى، فإن قلت لا يرى جعلته أعمى، وهذه مصيبة. قال: لا ما أقصد ما أجعله أعمى، لكن هو يرى لكنه لا ليس له. قلنا: مثل ما أثبتت الصفة هذه وقلبك مطمئن أثبت غيرها، ما في فرق. قال: أنا ما أعقل إلا رجل مثل رجل ابن آدم. نقول: لا، كل رجل تناسب صاحبها. هل رجل الدجاجة الآن مثل رجل الجمل ولا بينها فروق؟ ها، بينها فروق كبيرة، رجل الدجاجة مثل رجل الجمل. فإذا كانت هذه الفروق بين مخلوقات الله، فما بالك بالفروق بين الخلق وخالقه؟ لا شك أنها عظيمة. يقول: إذن كيف الرجل هذه؟ نقول: السؤال هذا ما يرد، نحن ما رأيناه، لكن الله قال أنه له رجل ونحن نسلم. طولها عرضها لونها هذا لا نعلمه أبدا. ولك إذا أردت أن تقوى عندك عظمة الله أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والأرض كله على إصبع، على إصبع واحد. إذا عرفت هذا تقف، توقف العقل عند حد خلاص، وإيش تتجاوز السماوات والأرض كلها على إصبع من أصابع الرحمن. فبعد ذلك يبدأ عندك تساؤل. الأمر المهم أنك تثبت الصفة وتعتقد التعظيم وعدم المماثلة للمخلوقات، وهذا هو التقديس والتعظيم، وهذا هو يكفيك. وقوله يقول تعالى يا آدم يوم القيامة، الله عز وجل يوم القيامة ينادي آدم ويقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. فينادى بصوت، بمعنى أن آدم سمع الصوت، ولأجل ذلك قال لبيك وسعديك، بخلاف الذين مر معنا قولهم إن الله يقولون إن الله ما يتكلم بصوت يسمع. وكيف يتكلم؟ قالوا يخلق الكلام في الإنسان، هذا الكلام ما هو صحيح، لأنه نادى بصوت سمعه آدم فيقول إن الله يأمرك، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يعني خذ من ذريتك بعثا إلى النار. وليس المراد أن آدم يخبط خبط عشواء بمعنى أنه قد يذهب بنبي إلى النار، لا، لكن المراد أنك أخرج أهل النار من ذريتك. وفي علامة يعرف آدم بها أهل النار من غيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه ترجمان. معنى ذلك أنه يكلمه باللغة التي يفهمها، ما في أحد يترجم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ولولا أن الإنسان يسمع كلام الله عز وجل كيف يفهم؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء. وقلنا لكم في درس سابق بأن معنى في السماء يعني على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما قال الله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل حكاية عن فرعون، والمراد لأصلبنكم على جذوع النخل مو داخل الجذع. فقوله ربنا الله الذي في السماء يعني على السماء، فهو فوق السماء على العرش. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهو حديث حسن، يعني هذا الدعاء إذا إنسان أصابه مرض فعليه أن يحفظ هذا الدعاء ويقرأ به على هذا المرض، يدعو بهذا الدعاء على هذا المرض. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه بعض الناس لما قسم الغنائم يوم حنين، قال لهم صلى الله عليه وسلم اعترض عليه بعض الناس لماذا يعطي زعماء القبائل حديثي العهد بالإسلام على 100 من الإبل ويترك المهاجرين والأنصار مع فقرهم؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لحكمة، وهي أنه يتألفهم على الإسلام ولكي يدخل قومهم في الإسلام. فلما اعترض من لم يدرك هذه الحكمة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فعرض الصحابة: من هو اللي في السماء؟ يعني أنا أمين الله على وحيه وأنتم ما تأمنوني أقسم الغنائم؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والصحابة كلهم يسمعون. هل بعد ذلك فيه أدلة أعظم من هذه الأدلة على أن الله في السماء وفي جهة العلو؟ ويأتي بعد ذلك بعض المنتسبين للإسلام ويقول إنه في كل مكان، ما هو في السماء، في كل مكان. ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. ولأجل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا أيضا حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والله والعرش فوق الماء، يعني أنه بعد السماوات ماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. وقد يظن جاهل أن لأن المسافة بعيدة يظن أنها بعيدة وأنه لا يعلم، يقول: وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني لا يخفى عليه خافية. وقوله للجارية التي جاء بها مالكها لأجل أن يعتقها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، انتبهوا لهذا، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهل فينا أحد يشك في ذلك؟ لكن المراد علم حقيقي، بحيث أنك ما تفكر في معصية إلا وتتذكر أن الله معك. فإن العلم يختلف. فمن العلم ما ينسى عند الوقوع في المعصية، ينساه صاحبه. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. معنى ذلك أنه نسي، صار في حالة ما يتذكر، لكن لو تذكر وعنده علم يقين أن الله معه ما يستطيع. وأقرب مثال على ذلك أنه لو كان معك أبوك، ولا معك شيخك، ولا معك عالم جليل، هل ممكن أن تقع في المعصية؟ ممكن تأخذ الخمر وتشربه وأبوك معك؟ ما يمكن. لكن يقول الإنسان: الله يرانا ومع هذا يشرب الخمر، فدل على أن علمه في غبش. ولذلك أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وأيضا فيه معنى آخر، وهو قوة التوكل على الله تبارك وتعالى. يعني العبد الذي يعتمد على الله عز وجل في أي مكان، في البر، في البحر، سجين، طريد، في أي مكان، هو في كل مكان يشعر أن الله معه، وأنه يأوي إلى ركن شديد ويتوكل على الله عز وجل، فهذا يقوى، تأتيه قوة لا يستطيع أن يفلها أحد إطلاقا، تأتيه قوة عظيمة، لأنه يركن إلى الله عز وجل. والبشر ماذا يصنعون؟ غاية ما يفعل البشر أنهم يقتلوه، غاية ما يفعلوا. وإذا كان يتوكل على الله عز وجل ويعلم أنه محق، فهذا عنده من أسهل ما يكون. إذن أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت. وهذا أيضا حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدم. وهذا حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء. انتبه لهذه الأسماء العظيمة في الحديث وهي مفسرة، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذه رواية الإمام مسلم في صحيحه. انظروا إلى الأسماء التي وردت في الأحاديث نؤمن بها وهي جاءت في القرآن، ولو لم تأتي في القرآن فإن الضحك مثلا إن الله يضحك وينزل ما جاءت في القرآن، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محترمة ومعظمة، لا يجوز أن نفرط فيها ولا ونقول نؤمن بما جاء في القرآن فقط، فإن سنة الرسول شارح للقرآن ومبين له ومكملة. ولو أن شخص أخذ ما في القرآن فقط وقال يكفيني ما في القرآن وما في داعي في السنة فإنه لن يبقى على الإسلام. ليش؟ لأنه أين في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن صلاة العصر 4 ركعات؟ أين في القرآن مقادير مثلا كثير من أشياء في الحج وفي الزكاة وفي الصيام وفي غيرها؟ في أشياء موجودة في السنة فقط، ولو تركها العبد ما صح إيمانه أصلا. وكثير من الأحكام أكثرها في السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة كلها وحي، إلا أن القرآن وحي كلام من الله عز وجل، والسنة معناها موحى من الله، معناها موحى من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بلفظه، كما قال الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما يأتي به في الأحكام والتشريع والدين فهذا وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونكتفي في هذا المجلس بما تسمعون أو بما سمعتم، وننظر في أسئلة الأخوة إذا كانت متعلقة بالدرس نجيب عليها. بعضكم يكتب بالأردو وأنا ما أعرف الأردو، لكن يذهب إلى الشيخ وصي الله عباس في الصحن وهو يتكلم بالأردو ويسأله هذا السؤال المتعلق بالأردو. الأخ يسأل عن هذا الكتاب، هذا الكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا الكتاب اسمه إيش؟ يمكن أول مرة يحضر معنا. هذا الكتاب اسمه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو سماه واسطية لأنه سأل رجل عن العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته من أهل واسط فسميت بالعقيدة الواسطية، فهي عقيدة مختصرة تبين منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهي متوفرة في المكتبات وواضحة وسهلة وجيدة، فأوصي الأخوة بالحرص عليها، ومن تمكن من حفظ متنها حفظ المتن فهو خير كثير. يعني من حفظها حفظا حفظ الأدلة فهي بسيطة وفيها خير عظيم له. صلى الله عليه وسلم.